نخشى وإنا سنشرب من دمائهم مداما. أعدها فاليهود هنا تمادوا وشدوا في تماديهم زماما. أعدها يا مجاهد بانفجار يذيقهم المخافة والسقاما، يذيقهم الحياة كما أرادوا، لنا والدور يأتيهم لزاما. لتضحك طفلة فقدت أباها وينتصر الأرامل واليتامى. ليعلم أن أمريكا سراب ومن طلب السراب فقد تعامى.